تقيل أوي الصحيان بتوع النهاردة، بس برضو زي ما قلنا بنحني أمام كلمة الله اللي بتتكلم بالصدق عن الإنسان. النهاردة هنشوف الوحش اللي اتكلمنا عنه قبل كده اللي موجود جوه أفضل الناس، يعني مش موجود جوه حد وحش يعني، لكن موجود جوه أفضل الناس، اللي عنده فكرة مش صح عن داود. يعتبر الكلام ده مش يعني مفاجأة، لكن احنا لأن احنا ماشيين مع كلمة الله من الأول، اللي حصل ده ليس مفاجأة بالنسبة لنا. احنا قلنا ان مفيش قامة روحية أصلا، وواضح ان جزء كبير من الانكسار والخضوع سببه ان الانسان بتبقى ظروفه صعبة. لكن هنشوف النهاردة في ظرف سنة واحدة الرب اعطى انتصار او سمح ان يعطي انتصار بالصدفة، ما كانش انتصار حتى مخطط لي لداود، وكان يعتبر ده قمة الاتساع للمملكة بتاعته، كان آخر اتساع للمملكة بتاعته، وصلت لغاية أرام أرض في الشمال. وإزاي إن الانتصار ده أو الإحسان ده اللي رب بيديه، بدل ما بيطلع مني محبة للرب أكتر وخضوع للرب أكتر، الطبيعي جدا والعادي جدا بيطلع الوحش اللي جواه. يعني الإنسان اللي عاوز ينسب لنفسه كل شيء وياخد كل حاجة، واللي بيعتقد أن النجاح اللي بيحصل دوت يعني دافع أو حافز أنه يتكبر ويتعالى على حاجات كتيرة خالص، يعني على الرب وعلى الناس وعلى الأصدقاء. نحن أمام أكبر قصة خيانة ممكن نقرأ عنها في الكتاب، يعني خيانة لحاجات كتير قوي، خيانة للرب وخيانة للناس وكل حاجة يعني. لكن هذه هي عادة الإنسان يا سيد الرب، زي ما قرينا المرة اللي فاتت، هو نفسه اللي قال يعني. هو ده الإنسان، هو ده اللي جواه، ما هوش مفاجأة، وهو ده الإنسان جوانا، وهو ده اللي ممكن يخرج مننا بأشكال مختلفة، لكنه هو ده الإنسان في كل الأحوال. هو ده الإنسان، إحنا مش بنقرأ عن أسماء بعينها بقدر ما وإحنا بنقرأ اسمع ما يقوله الكتاب عن الإنسان، الإنسان اللي جوايا وجواك وجوا أي حد. الإنسان اللي بيعرف يتضع وقت ما يبقى محتاج، وبيعرف يتكبر وقت ما يحتاجش. الإنسان اللي بيعرف يطلع أفضل الأشعار والكلمات الجميلة، وسلوكه بيبقى مضاد لما يقول على طول الخط. وكان بعد ذلك أن ملك بني عمون مات، وملك حنون ابن عوضا عنه، فقال داود أصنع معروفا مع حنون ابن نحاش كما صنع أبوه معي معروفا. فأرسل داود بيد عبيده يعزي عن أبيه، فجاء عبيد داود إلى أرض بني عمون، فقال رؤساء بني عمون لحنون سيدهم: هل يكرم داود أباك في عينيك حتى أرسل إليك معزين؟ أليس لأجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها أرسل داود عبيده إليك؟ فأخذ حنون عبيد داود وحلق أنصاف لحاهم وقص ثيابهم من الوسط إلى أستاههم، ثم أطلقهم. ولما أخبروا داود أرسل للقائهم، لأن الرجال كانوا خجلين جدا، وقال الملك: أقيموا في أريحة حتى تنبت لحاكم ثم أرجعوا. ولما رأى بنو عمون أنهم قد انتنوا عند داود، أرسل بنو عمون واستأجروا أرام بيت رحوب وأرام صوبة 20,000 راجل، ومن ملك معك 1,000 رجل، ورجال توب 12,000 رجل. فلما سمع داود أرسل يؤاب وكل جيش الجبابرة، وخرج بنو عمون واصطفوا للحرب عند مدخل الباب،

لماذا دنوتم من الصور؟ فكل، قد مات عبدك أوريا الحسي أيضا. فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يؤاب. وقال الرسول داود: قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل، فكنا عليهم إلى مدخل الباب، فرمى الرماة عبيدك من على السور، فمات البعض من عبيد الملك، ومات عبدك أوريا الحسي أيضا. فقال داود للرسول: هكذا تقول يؤاب، لا يسوء في عينيك هذا الأمر، لأن السيف يأكل هذا وذاك، شدد قتالك على المدينة وإخربها وشدده. ولما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها. ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته، وصارت له امرأة وولدت له ابنا. وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. الساعة 10 ابتدي زي ما قلنا بنجاح صدفة، يعني نجاح مش مخطط ليه، نجاح ابتدى بغلطة، يعني داود عامل غلطة، فالرب حتى وهو بيغلط بيديله نجاح. لكن هل نتكلم يعني إنسانيا ونقول طب ليه الرب اداله نجاح؟ لا، سيظل الرب منعم، وظل الرب عند وعده بأنه يبارك الشعب وأنه يدي للملك اللي هو مسحه نجاح، حتى لو هو بيغلط، يعني حتى لو البداية غلط. وكان بعد ذلك أن ملك بني عمون مات. ملك بني عمون دوت الملك اللي كان في بداية ملك شاول، راح وهاجم أسباط إسرائيل اللي في الشرق من نهر الأردن وقال لهم أخلع عينيكوا. ملك شرير جدا، والرب استخدم شاول في أول مرة بعد ما مسح من سمائيل أنه يقدمه للشعب أو يخلي الشعب يحب شاول، بأنه لما سمع الموضوع دوت شاول اتضايق قوي وجمع الشعب ودخلوا في حرب وهزموا الجيش دوت بتاع ملك بني عمون، وأنقذ شعب إسرائيل. ومن يوميها الشعب فرح جدا، وصمائيل فرح وخد شاول وتوجه ملك تاني بعد ما كان مسح وملك، لكن ده كان التتويج الشعبي لشاول. الملك ده مات، ففوجئنا الملك مكانه ابنه اسمه حنون. ما عرفش ازاي يعني حنون، بس اهو ابنه عوض عنه. المفاجأة ان فوجئنا ان داود واخد موقف حلو من الملك دوت. على اي اساس؟ لان شاول كان في عداوة مع الملك ده، فيبقى انا صاحبه؟ يعني هل لان شاول كان ضدي وكان ضد ملك بني عمون يبقى ملك بني عمون ده صاحبي؟ الملك اللي كان عاوز يعتدي على أسباط إسرائيل اللي في الشرق ويقور عينيهم ويعمل فيهم اللي عملوه ده، من على أي أساس يبقى صديق ليا؟ غريبة. بيقول: فقال داود: أصنع معروفا مع حنون ابن نحاش كما صنع أبوه معي معروف. ما هو هذا المعروف؟ ما حدش عارف عمل ايه نحاش مع داود، ما حدش يعرف عمل ايه، كتاب لم يذكر، فيش اي معروف عمله غير انه كان ضد شاول. اذا انا يبدو ان انا بكيت على شاول لما مات ونحت عليه، بس انا في اعماقي انا بحب اللي يكره شاول. يعني الانسان اوعى تفتكروه لما ناح على شاول وعلى كده ان يعني احنا وقتها قلنا لان شاول مات خلاص، لكن انا في اعماقي حابب ملك وثني شرير كان عاوز يأذي شعبي لمجرد انه كان ضد شاول في يوم الايام. اللي معاه كتاب بالشواهد، الشواهد معروف انها لو في حاجة بيقول لنا ايه الحاجة دي. بص كده على اصنع معروفا مع حنون ابن حاش كما صنع ابوه معي معروفا، دور على اي حاجة تقول امتى صنع نحاش معروفا مع داود، مفيش. ده حد كده دماغه دماغ شاعرية، يعني بيحب بمزاج وبيكره بمزاجه. يعني فالبداية غلط، يعني البداية انه ملك مات فقال لك اعمل صداقة مع ابنه، تفهمش كان بيفكر في ايه، يكسب يعني الشعوب المحيطة بيه او يكبر برضو يعني سلطته في اسرائيل بانه يعمل معروف مع الشعوب الوثنية الشريرة اللي حاربت شعب اسرائيل كتير المحيطة. المهم الرب بشكل يعني ضد إرادة الإنسان وضد مخططه خالص خلق عداوة وخلق حرب. يعني ده المفروض كان يحصل أن يبقى فيه حرب أو على الأقل ما يبقاش فيه حاجة خالص، لكن فوجئنا أن الله بيصير الأمور في مسار آخر لصالح الشعب رغم أن البداية غلط. يعني أنه هو عاوز يعمل معروف مع حنون، إيه المعروف ده؟ أنه يروح يعزيه، أنه بعت له شوية ناس يعزوه في أبوه، أبوه الرجل الشرير اللي مفروض ما نعزهوش، يعني هنعزيه في إيه؟ ده كان عاوز يأذي الشعب بتاعنا. فقال داود أصنع معروفا مع حنون ابن نحاش كما صنع أبوه معي معروفا، فأرسل داود بيد عبيده يعزي عن أبي. فجاء عبيد داود، ده بقى تدخل الله، يعني أنا عاوز أعمل صداقة مع شعب غريب فالله خلق أعداءه، يعني لأن هو ده الوضع الطبيعي. فجاء عبيد داود إلى أرض بني عمون، فقال رؤساء بني عمون لحنون سيدهم هل يكرم داود؟ انت فاكر ان ممكن يكون داود؟ هم نفسهم كانوا مستغربين، يعني فين المعروف اللي عمله نحاش مع داود؟ يعني لو في معروف حصل بين نحاش وداود كانوا الناس تبقى عارفة او فاهمة ان لما داود يبعت يعزي طبيعي، لانه هم عارفين ان كان في بين علاقات كويسة بين داود وبين نحاش، ما كانش في علاقات كويسة بين داود وبين نحاش. فهم نفسهم قالوا مش ممكن يكون ده قصده انه يعزين، هيعزينا في مين يعني او هيعزينا ليه؟ ده اكيد باعت يتجسس الارض، باعت الناس دي تتجسس الارض وتعرف يعني ظروف الارض عشان ناوي يهاجمنا. هل يكرم داود اباك في عينيك؟ هل انت تصدق ان داود بيكرم اباك؟ اللي داود بيعمله هم الناس نفسها، مش يعني واضح ان داود دماغ الشعر دي الواحد يخاف منها، يعني ساعات بيتوهم حاجات كده ويتوهم صداقة في أعداء وتوهم عداوة في صداقات. يعني خليك فاكر أن داود اللي باعت يعزي في نحاش الملك الشرير هو اللي قتل قادة من قادة جيشه من أفضل قادة جيشه. يعني الإنسان ده لما بيحب غلط ولما بيكره غلط. فقال رؤساء بني عمون لحنون سيدهم هل يكرم داود أباك في عينيك حتى أرسل إليك معزين؟ أليس لأجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها؟ هو عاوز يتجسس المدينة دي، على فكرة هي اسمها ربة، مدينة مشهورة قوي، هي مدينة المركز العاصمة بتاع هنسمع كتير المدينة المدينة المدينة المدينة دي، مدينة ربة اسمها ربة عاصمة بني عمون. أليس لأجل فحص المدينة وتجسسها وقلبها أرسل داود عبيده إليك؟ المهم إن حنون كان حنون قوي، يعني الرجل كان حنون جدا، ف يعني سمع للناس ما فكرش، واضح إنه هو برضو استغرب قوي إن داود بعت له ناس وما صدقش خالص إنه هو بعت ناس يعزوف فابوه، يعني قصة مستبعدة تماما. فأخذ حنون عبيد داود وحلق أنصاف لحاهم، دي قمة العار على أي راجل انه يتحلق له دقنه زمان، الدقن دي كانت حاجة اساسية للتعبير عن الرجولة، يعني فحلق الدقن وحلقها بشكل مش متساوي، يعني نص الدقن بس، ده قمة العار على اي رجل، يعني انت كده بتكسره، وده اللي حصل فعلا. فأخذ حنون عبيد داود حلق أنصاف لحاهم وقص ثيابهم. الجلابية برضو لو أنت قصتها بحيث تبين الجسم لغاية من الوسط من وسط الجلابية لغاية الأستاهم. أستاهم دي اللي هي منطقة أسفل الظهر، يعني تبقى مبينة العورة، مبينة يعني أصلهم الجلابية من الوسط كده بحيث يبقوا ماشيين رجليهم باينة. دي قمة برضو العار يعني. ثم أطلقهم، ولما أخبروا داود أرسل للقائهم، لأن الرجال كانوا خجلين جدا لدرجة أنهم خايفين يخشوا أرض إسرائيل بالمنظر ده يعني. فداود بعت لهم ناس قال لهم خليكم في أريحة. أريحة هي المنطقة المقابلة لربة اللي هي مدينة بني عمون، بينهم نهر الأردن. يعني بني عمون دول في شرق نهر الأردن، عشان كده هو هاجم الأسباط السبطين ونص اللي كانوا في الشرق. لما تعدي بقى أرض إسرائيل يعني تعدي الأردن من ربة، أول مدينة بتقابلك في أرض الغرب هي أريحة. فلهم أعودوا في أريحة، مش لأنها مدينة لعنة ولا حاجة، لكن لأن هي أول مدينة هيقابلوها بعد ما يعدوا نهر الأردن بالمنظر بتاعهم ده. فلهم خليكوا في أريحة حتى تنبت لحاكم، وبعدين يبقوا تعالوا لي أورشليم. هما بني عمون بعد ما عملوا كده حسوا ان داود ضايق، وان هما كده شكلهم بقى وحش قدامه. ده معنى كلمة انتنوا، يعني بقوا وحدتهم نتنة عند داود يعني، او اتخلقت عداوة. الله سامح بكده يعني، الله سامح. انا على فكرة بنستغرب او ان 10 و 11 لا ذكر لله في الامرين، لا في النجاح ولا في الفشل. يعني لا في النجاح الظاهري، رغم ان الله بيتحرك بس بيتحرك من وراء الستار. يعني حتى النجاح ما فيش مثلا شكر الرب، ما فيش حتى ان انا استشير الرب انزل المعركه دي ما انزلش المعركه. تحس ان الامور ماشيه عشوائي، بس وهي ماشيه عشوائي في اله بينفذ وعده وبيكرم الشعب من خلال هذا الملك، لان هو عاوز كده. يعني لانه هو عاوز كده. كتير من النجاحات اللي بتقابلنا في حياتنا لان الله عاوز كده، مش لان احنا احسن من غيرنا، ولا لان انا يعني عملت طهيت المايل يعني، او عملت اللي ما يتعمل يعني فنجحت. لا، كتير من النجاحات بتبقى لان الرب عاوز كده، لان ده وقت احسان، زمن احسان. بس زي ما في زمن احسان في زمن عقوبه. يعني لازم نبقى عارفين ان الله بيغير الزمن. فأنا عايش في زمن إحسان، فحتى لو أنا بغلط الله بيحسن لي، لأن الزمن زمن إحسان. وأنا بغلط الله بيحسن لي لأن الزمن زمن إحسان. بس إمتى ينتهي زمن الإحسان؟ إمتى يتحط حد ويتقال أما الذي فعله داود فقبح في عيني رب؟ حدش عارف. يعني إمتى ينتهي زمن الإحسان ويبدأ زمن الحصاد والعقوبة؟ في لحظة ما حدش يعرفها يعني. لما شافوا داود اتضايق من الموقف اللي حصل، قالوا احنا مش قد داود، فجم بعتين. والله قصد كده عشان يبقى في امتداد للمملكة اليهودية تصل الى ارام. ارام دي عند دمشق في الشمال خالص. فهم اللي جابوا لنفسهم يعني. هو داود مش بيفكر اصلا انه يحارب ارام، والقصة كلها كانت مع بني عمون، وبني عمون دول جنبه يعني تعدلهم نهر الأردن. بس بني عمون راحوا استنجدوا بالشعوب اللي عايشة في الشمال، شعوب أرام. فالله قصد كده عشان المملكة تمتد إلى الشمال. ولما رأى بنو عمون أنهم قد انتنوا عند داود أرسل بني عمون واستأجروا أرام. دي كلها دي ممالك، حاجة اسمها أرام بيت رحوب وأرام صوبة، يعني أرام دي أكتر من مملكة. 20,000 راجل، ومن ملك معكة دي برضو مملكة لوحدها 1,000 رجل. وفي بلد اسمها طوب، أو مملكة اسمها طوب، ورجال طوب 12,000 رجل. قالوا لهم تعالوا عشان احنا هنحارب داود. فلما سمع داود أرسل يؤاب وكل جيش الجبابرة، وخرج بني عمون واصطفوا للحرب عند مدخل الباب. الباب باب المدينة اللي اسمها ربة، باب المدينة. فبني عمون تنهم همهم يدفعوا عن مدينتهم عاصمة الملك اللي هي ربة. فخرجوا وقفوا قدام الباب وعاوزين يحاربوا بس يصدوا الهجوم عن ربة. بينما الشعوب اللي هم استنجدوا بيهم اللي جايين من الشمال دول هم اللي جم بقى وانتشروا على وجه الحقل. فبقى في جبهتين، في ناس واقفة قدام باب المدينة وفي ناس في منتشرين في الحقل. كان أرام صوبة ورحوب ورجال طوب ومعكة وحدهم في الحقل. يبقى بقى في جبهتين للحرب. وداود بعت يؤاب والجيش، فيؤاب جات له فكرة ان انا كده منفعش احارب الاثنين في وقت واحد، الاثنين دول هيبقى واخديني من المقدمه واخديني من المؤخره، يعني ممكن يحاربوني من اول الجيش وممكن يحاربوني من اخر الجيش لانهم مجموعتين. فجه قاسم الجيش بتاعه مجموعتين، مجموعه معاه ومجموعه مع اخوه ابيشاي. فلما راى يؤاب ان مقدمه الحرب كانت نحو من قدام ومن وراء، يعني ممكن لو حارب بني عمون يفاجأ بأن في الأراميين دول جايين له من الخلف، اختار من جميع منتخب إسرائيل وصفهم للقاء أرام. يعني قال لك أنا أحارب بالجبابرة دول أرام اللي هم جايين من الشمال دول، لأنهم واضح أنهم أكثر أو مجهزين أكثر حربيا. وبقية الشعب سلم بقية الشعب ليد أخي أبيشاي، فصفهم للقاء بني عمون. دول محدودين قدام باب المدينة بس، هما بيدفعوا عن مدينتهم بس. وقال لأخوه بين قوسين، قال لأخوه أبيشاي: إن قوي أرام علي، لو الجيش بتاع أرام دول قوي علي تكون لي منجدا، هنادي لك تسيب ربة ديت وتجي لي تنجدني. وإنت برضو إن قوي عليك بني عمون أنا أجي أنجدك، لكن ما نفعش إن بجيش واحد ويحطونا في كماشة أو يحطونا بين قوسين. تجلد ولنتشدد من أجل شعبنا ومن أجل مدن إلهنا، والرب يفعل ما يحسن في عينيه. والرب يفعل ما يحسن في عينيه. برضو ما تفتكروش يعني إن الراجل التقوى مقطع بعضها، يعني فهو عارف إن الرب يفعل ما يحسن في عينيه. لا، هنشوف إزاي يؤاب للأسف هيكون سند لداود في الخطأ الكبير بتاع الإصحاح الجاي. يعني خوف الله مش موجود يعني، لكن هو تعبير يعني زي أي اتنين حرامية كده داخلين يسرقوا، يعني بيقول ربنا يسهل وربنا إن شاء الله يسترها علينا وكده يعني. فما حدش يتخم في كلمة ربنا دي يعني، أو الرب يفعل ما يحسن في عينيه. فتقدم يؤاب والشعب الذين معه لمحاربة أرام فهربوا من أمامه. إيه اللي حصل خلى كل الألفات دول يهربوا من قدام يؤاب؟ الرب. زمن إحسان. يؤاب عمل إيه عشان كل الشعوب دي تخاف منه وتهرب؟ ما عملش حاجة. طب هو أحسن منهم في إيه؟ مش أحسن منهم في حاجة. إيه الأسلحة الخطيرة اللي معاه؟ ما فيش حاجة. بس الإنسان بيعتقد إن هو في حاجة. يعني أنا بقول الرب يفعل ما يحسن في عينيه، بس لما الرب يفعل ما يحسن في عينيه أنا باخد المجد لنفسي وبتكبر وكل حاجة. يبقى بتوع أرام هربوا قدام يؤاب، وبتوع بنو عمون هربوا قدام أبيشاي. ولما رأى بنو عمون أنه قد هرب أرام هربوا من أمام أبيشاي ودخلوا المدينة. أني مدينة برضه عشان نبقى عارفين مدينة ربة. فرجع يؤاب، مفروض بقى كانوا يكملوا يعني، مفروض لما دول جريوا فيجروا وراهم، أو دول دخلوا المدينة يخشوا وراهم ويخرب المدينة. لا، لما لقوم دخلوا المدينة بتاعتهم وأفروا عن نفسهم، رجع يؤاب عن بني عمون وقتل أورشليم. ليه بقى؟ لأن الحرب ليها مواسم، يعني الحرب دي مش حاجة كده ممكن في أي وقت يعني. لا، في مواسم للحرب، ده اللي هنفهمه في الصح الجاي لما بيقول: وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك. ايه وقت خروج الملوك ده؟ الحرب ليها وقت، الملوك كانت بتخرج للحرب في وقت هو وقت الربيع، لان الجيوش دي بتحتاج اكل وبتحتاج شرب بتحتاج جو دافي، لانهم بيعسكروا في الصحاري والحاجات دي. ففترة الشتاء ما كانش حد بيطلع في الحرب، إلا طبعا لو فرضت علي الحرب فرضا يعني. لكن لو الحرب بمزاجي أنا، لو الحرب أنا اللي بحدد لها التوقيت، بيخرجوا في وقت معين هو وقت الربيع من أول شهر مارس كده، بيبقى الحقول فيها حصاد، فممكن وهم بيحاربوا يبقى فيه أكل للجنود، ولو عسكروا بالليل أو حاجة يبقى الجو محتمل. فده اسمه وقت خروج الملوك. فالوقت ده غالبا كان ابتدى الشتاء يخش، فلما لقوا ان دول هربوا ودول دخلوا المدينة، ربة ديت رجع، أبي شاي سابهم ويؤاب سابهم ورجعوا إلى أورشليم. لكن رجع أرام لما هربوا منهم، رجعوا تاني اتفرضت حرب عليهم تاني. فلما رأى المرة دي داود هو اللي هينزل الحرب ديت، الحرب اللي فاتت باعت قادة الجيش بتوع اللي هم ولاد أخته، لكن المرة دي هو اللي هينزل. لما رأى أرام أنهم قد انكسروا أمام إسرائيل اجتمعوا معا، وأرسل هدر عزر، قرينا عن اسمه ده من إصحاحين كده، كان اسمه هدد عزر، فقلنا وقتها أنه الاسم ممكن يبقى هدد أو هدر، هو إله اسم إله العواصف عشان كده اسمه هدر، هدر عزر ده الملك بتاعهم. فأبرز أرام الذي في عبر النهر، فأتوا إلى حلام ومعهم قائد جيش اسمه شوبك رئيس جيش هدر عزر. ولما أخبر داود جميع جمع كل إسرائيل وعبر الأردن بنفسه، بقى معركة هنا داود هو القائد فيها، حاجة من الهوى يعني حرب من ما كانش مخطط لها ولا عاوزها، فوجئ إن الرب بيوسع له حرب يعني هيحتل فيها بأقل الخسائر وبأقل مجهود مساحات كبيرة قوي، وده كان أكبر اتساع لمملكة إسرائيل في الزمن ده. ولما أخبر داود جمع كل إسرائيل وعبر الأردن وجاء إلى حلام، فاصطف أرام للقاء داود. هنا الحرب مع بتوع أرام اللي جايين من الشمال، مش بتوع بقى المدينة اللي دخلوها ديت اللي هي ربة دي، لكن مع بتوع أرام اللي هم كانوا استنجدوا بيهم بتوع الشمال. وجاء إلى حلام فاصطف أرام للقاء داود وحربوا، وهرب أرام من أمام إسرائيل. برضو لأي سبب إزاي كل الجيوش دي أرام بكل قوتها؟ أرام ده اللي هيبقى بعد كده على فكرة العصا اللي الله هيقدم بيها شعب إسرائيل، وهيبقى هو ملك أشور اللي هيجي يزبي أصباط إسرائيل العشرة. يعني أرام دي بلد كبيرة، مش حاجة يعني، ممالك ضخمة. إيه اللي يخليها تهرب من أمام إسرائيل؟ زمن إحسان. وقتل داود من أرام 700 مركبة. زي 700 مركبة يعني قتل داود من أرام جنود 700 مركبة، مش المراكب نفسها هو اللي قتلها، قتل الجنود اللي كانوا راكبين 700 مركبة و40,000 فارس، وضرب شوبك رئيس الجيش دوت فمات هناك. ولما رأى جميع البنوك عبيد هدر عزر أنهم انكسروا أمام إسرائيل، صالحوا إسرائيل واستعبدوا لهم، وخاف أرام أن ينجدوا بني عمون. مبقوش ينجدوا بني عمون بقى اللي هيسيبهم سنة ويرجع يصف حسابه معهم تاني، اللي كان رايح يعزي في الملك اللي مات ده، يبقى هو خلص أرام وكسب أراضي وكسب عبيد من الهوى، يعني من الهوى، يعني لا خطط للحرب دي ولا لأنه أذكى منهم ولا لأنه أقوى منهم ولا أي حاجة. مفروض بقى كان بالصح الحادي العشر دوت بقى نسمع أجمل ترانيم الشكر والاعتراف بالجميل والإحسان الكبير اللي حصل، إزاي الرب اداني النصرة دي. لا ما تلاقيش بقى، ملناش فيه زي ما بيقولوا، يعني ملناش في الحاجات دي، احنا لينا في حاجات تانية. وكان عند تمام السنة، يبقى القصة دي سنة من الإحسان الكبير اللي رب عمله. كان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك، خروج الملوك للحرب وقت الربيع، يبقى الحرب الأولانية كانت في وقت الربيع وبعدين ما كملتش عشان دخلوا في وقت غير مواتي، واستنى لما جت السنة تاني ووقت الربيع جه تاني. داود ما نسيش الطار بتاع بني عمون، يعني هو خلص على الأراميين وجه وقت بني عمون. فأرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل فأخربوا بني عمون وحاصروا ربة. أدي ربة هي المدينة اللي احنا بنقول عليها. لكن المرة دي داود ما نزلش، يعني الحرب الأخيرة داود نزل فيها، لكن المرة دي داود ما نزلش، وأما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت المساء، الدنيا ابتدت تظلم، أنا داود قام عن سريره وتمشى على سطح البيت، بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة. هذه خالص فين الرب؟ فقال واحد: أليست هذه بشربع بنت أليعام امرأة أورية الحسي؟ أليعام هنشوفه بعد شوية أحد قادة الجيش بتاع داود، أحد أبطال داود أليعام، يعني هي بنت بطل وزوجة بطل، يعني أورية الحسي بطل من أبطال داود، وأليعام ده برضو هنقابله بعد كده بطل من أبطال داود، وأليعام ده ابن مستشار داود أخيتوفل، يعني الجد. هي مش سبع بنت صغيرة، يعني ما تجيش 20 سنة، أبوها أليعام ده بطل في الجيش، وجدها مستشار مقرب جدا من داود اللي هو اسمه أخيتوفل، اللي بنسمع اسمه كتير في الصلوات إن ربنا يبطل مشورة أخيتوفل. أخيتوفل ده أحد مستشاري داود المقربين، لكن غالبا بسبب الحادثة ديت اتقلب على داود وبقى مع أبشالوم ضد داود في نهاية أيام. فأرسل داود أورية الحسي، الحسي معناها أن الرجل ده ما كانش من أصول يهودية، زوجها، لكنه انضم إلى شعب إسرائيل، ده من بني حس، وأخذ لنفسه اسم عبراني اسمه أورية، يعني الرب نوري، الرب نوري أورية. فأرسل داود رسلا، فيش يعني حتى أسأل طب فيش مثلا ضمير بيهاجمني فمثلا يعني خدت وديت، يعني مفيش حاجة خالص، الأمر سهل جدا، أمور بسيطة سهلة، الوحش ده يعني طالع بيتصرف بكل حرية، مفيش أي حاجة ضدي يعني. فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاتجع معها، هي كمان شريكة في الأمر، هي ما كتاب ما يقولناش إن أي مقاومة حصلت، فيش أي مقاومة، ما فيش أي رفض، ما فيش أي حاجة، هي كمان انبسطت قوي، يعني بنت صغيرة وبدل ما يعني كانت فرحانة طبعا أنها متجوزة ضابط في الجيش، بس لما جالها الملك لا يبقى أحسن طبعا من الضابط اللي في الجيش يعني، فهي كمان ما يعني هي شريكة في هذا الأمر، ما لا شفنا دموع ولا شفنا مثلا رفض ولا أي حاجة. أهم جملة بقى في الموضوع ده كله: وهي مطهرة من طمسها. ليه أهم؟ معنى أن هي كانت بتستحم لأنها كانت عندها الدورة وانتهت الدورة، أنها ما كانتش حامل من جوزها. يعني الكتاب ليه بيقول وهي مطهرة من طمسها؟ الكتاب يقصد حاجة، لألا حد يقول أن ممكن تبقى هي أصلا كانت حامل من جوزها واكتشفت الحمل بعد الموقف دوت، فالكتاب بيقول لنا لا، يعني معنى أن هي كان عندها الدورة يبقى هي ما كانتش حامل، يبقى الولد ده ابن داود. ثم رجعت إلى بيتها عادي خالص، هي وهو معتقدين أنه موقف وانتهى. فين الرب؟ فين الأشعار الجميلة اللي قلتها عن الرب العظيم اللي مجده في السماوات وفي الأرض، والشجر بيرقص ومش عارف إيه بيسقف والكلام ده، يعني فين الله هنا؟ أي حد ممكن يرى الكلام ده يعتبره مفاجأة، لكن زي ما احنا قلنا احنا بادين من الأول، أنا ما شفتش إن في قامة روحية في القصة دي خالص، يعني لغاية دلوقتي أنا ما شفتش قامة، ولو في حاجة ابتدت تتكون هتتكون بعد ما الرب هيدي فوق دماغ الشخصية دي يعني. لكن كون الرب استخدمه في انه يكتب اشعار والاشعار دي تستخدم وتردد، ده ما يخلينيش ما شوفش الانسان. لا، لازم ابقى شايف الانسان وازاي ان الرب ممكن يعمل في حياتي حاجات جميلة، لانه هو عاوز يعمل حاجة جميلة ولانه هو اله جميل. لكن انا هتني قبيح وهيتني القبح اللي جوايا، هو القبح اللي جوايا، والجمال بتاع الرب عمره ما يخليني ما شوفش الإنسان. شفنا يد الله تعمل من وراء الستار في الإصحاح اللي فات، وأنا حتى يعني بعمل حاجات مش على بالي، وفجأة أن الرب بيحولها للخير. نفس اليد من خلف الستار اللي أنا كنت ما عرفوش أن انتهى زمن الإحسان. انتهى إمتى ما عرف يعني، بس هو انتهى زمن الإحسان. فنفس اليد التي عملت من خلف الستار في الانتصار في الإصحاح اللي فات، هذه اليد خلت المرأة تحبل في هذه الليلة. كان ممكن قوي ما يحصلش كده، كان أو ممكن قوي الأمر يمر، لكن الأمر ما مرش وحبلت المرأة. دي يد الرب من خلف الستار، لأنه انتهى زمن الإحسان وانتهى زمن اني اغلط فالرب يحسن واتصرف بغباء فالرب يحسن. خلص الوقت ده. حبلت المرأة فارسلت واخبرت داود وقالت اني حبلة. اذن هي علاقتها بداود ما تقطعتش يعني، عشان كده بقول هي شريكة في الامر. وده انا عاوز اوصل فيه حاجة في نهاية الاصحاح مهمة جدا. قالت اني حبلة. أول ما سمع الخبر طبعا لو الأمر بان وبطنها كبرت والناس كلها عارفة أن جوزها في الحرب هيرجموها حسب الشريعة يعني. فالأمر لازم في خلال على الأقل أيام يعني، أو في خلال شهر أو حاجة يتلم يعني. فعلى طول داود أول ما جات له الخبر بيفكر فيه. الفكرة حتى مش راح للرب ولا طبعا هيدين نفسه، لا طبعا. لكن الإنسان في كبريائه واعتقاده أنه ذكي، أنه يقدر يبلف الناس ويبلف الرب ويبلف الشريعة كل حاجة. جات له فكرة جهنمية أنه يجيب الراجل من الحرب يخليه ينام في بيته، علشان لما يكتشف أن امرأته حامل يقول يبقى الليلة اللي أنا جيت نبتها معاها هي سبب الحمل. ايه الفكر ده يعني؟ شيطان. فارسل داود الى يؤاب يقول ارسل الي اوريا الحسي. يؤاب هنا بينفذ الاوامر، بس القصه معروف ان فيها حاجه يعني ايه ارسل اوريا الحسي؟ خصوصا بعد شويه هيبعت له رساله غريبه جدا، واوريا ده كان احد الابطال اللي ما يستغناش عنهم يعني. أعتقد يؤاب كان يعني فهم برضو أن القصة فيها حاجة وتستر على داود، هو يهمه أنه رضا الملك. فأرسل إلي ارسل إلي أوريا الحسي. فأرسل يؤاب أوريا إلى داود، فأتى أوريا إليه فاستقبله. وشوفوا بقى الشويتين دول يعني سأل داود عن سلامة يؤاب. قال له زي يؤاب يعني، يا راجل وازاي الشعب ونجاح الحرب؟ عشان الراجل يعتقد ان هو مستدعي يعرف منه او يفهم منه. باني قلب وباني ضمير وباني مشاعر وباني ذهن. وقال داود لأوريا بعد ما طبعا رجل قاعد يحكي بحسن نية وبيقول له الأخبار، قال له طب خلاص أنا كده بس كنت عاوز أطمن، انزل بقى يعني ريح النهاردة في البيت واغسل رجليك. اغسل رجليك يعني، هو رجل مهتم قوي برجليه. وطبعا وبكرة بقى روح الحرب يعني. يد الله التي تعمل من خلف الستار كما تستطيع أن تعمل للخير، تعرف أن تدين وتعرف أن تفضح. هذه اليد من خلف الستار واقفة قصاد أورية. أورية خرج من قدام الملك، مش جواه خالص أنه يروح. أعتقد أنه ممكن يروح بسهولة عادي، ما فيش مشكلة، اللي هي ليلة وهيروحها. الراجل جواه يد بتقول له ما تروحش، تروحش البيت، تشوفش مراتك. يد الرب من خلف الستار، تعرف تحسن وتعرف تقف قدامي، تعرف تواجهني، تعرف كويس قوي. فالراجل خرج، وخرج أورية من بيت الملك، وخرجت وراءه حصة. حصة دي ممكن تبقى كلمة مش مفهومة. خرجت وراء، بعت معاه عشاء، عشاء عشان يتعشى هو ومراته. يعني داود بيحبكها، فما خرجوش فاضي، لا، يعني قال له وانت خارج خرجوا وراه مثلا بطاية كده، ووزة مثلا، خروف، اي حاجة، بحس يعني عاوز يورطه لازم تروح، لازم تروح، يعني لازم تتعشى، يعني هتتعشى، لازم هتتعشى. يعني حتى لو الراجل لو مش عاوز يروح ولقى ناس ماشية وراه بقى بالاطباق وبالبتاع هيروح يعني. بس يد الرب مش، ما ينفعش معاها، يعني بلاش الذكاء ده، يعني الاستذكاء ده صعب قوي، الاستذكاء عن الرب ده بيبقى صعب قوي. فخرجت حصة من عند الملك. طبعا لما الملك بقى، تخيلوا لما يبعت عشاء لحد ده يبقى شكله ايه. الراجل مش جواه ايد بتقول له خليك مكانك، فنام على السلم. يعني واحد جاي من الحرب وتعبان مرهق، وراجل بقت معاه عشاء، يعني ايه المبرر ان هو ما يروحش؟ يد الرب بتعرف تعمل كده. الراجل مش لاقي جواه خالص انه ممكن يروح. اكيد مراته وحشاه برضه، يعني هو مش راجل، مش مش مش مش حديد يعني، ولا معدن ولا حاجه. اكيد هو انسان ونفسه يروح بيته ويقضي ليله في البيت ويستحمى كده، اكيد طبعا برضه. لكن هو تفسيره للايد، للرفض اللي جواه ده، ازاي انام في بيتي وانا في حرب شغاله؟ يعني كان راجل كان عنده حس قومي، رغم انه زي ما قلنا شخص غريب عن شعب اسرائيل، لكنه له حس قومي. فنام أورية على باب بيت الملك، الرب نوري، الرب نوري بتاع السلم. ونام أورية على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده، مع جميع عبيد سيده، يعني مع الحرس اللي واقفين على الباب. الباب، باب الملك ده عليه حرس كتير، فهو نام معهم، مع جميع عبيد سيده، ولم ينزل الى بيته. داود دخل نام قرير العين، المشكلة اتحلت. شفتوا انا ناصح ازاي؟ هو برضه رب يعني ما اختارنيش من فراغ، ما اكيد انا ذكي برضه يعني، ودماغي توزن بلد. فاخبر داود قائلين، لكن فوجئ الصبح وهو بيبتدي يومه كده بخبر غريب جدا. الناس جايين يقولوا له على فكرة أورية ما نروحش، أورية نام على السلم. نزل عليه طبعا الخبر ده كصاعقة، فناداله فقال داود لأورية، أما جئت من السفر؟ أنت جاي من سفر يا عم، إزاي ما نزلتش البيت؟ لماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أورية لداود، إن التابوت، الرجل ده بيقول كلام أكيد الرب حاطط على فمه، على التابوت اللي هو داود من الإصحاح اللي فات قال إزاي يبقى التابوت في خيمة وأنا عايش في بيت. فالرجل بيفكره بيقول أنت نسيت الموضوع ولا إيه؟ التابوت عايش في خيمة، وإسرائيل ويهوذا ساكنين في خيام، وسيدي يؤاب قائد الجيش، وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب الأكل اللي أنت مدهوني ده، وأتجع مع امرأتي. هو الراجل ما جابلوش سيرة اتجع مع امرأته، وقال له اغسل رجليك بس هو التاني فهمها يعني، وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. قمة الولاء للتابوت ولإسرائيل ولقائد الجيش وللجيش ولداود. يعني بيحلف بحياة داود، يقول له وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر، على أن ده يلين قلب الشخص دوت. لا يعني انا مصر انك هتروح وهتبات وهو ده الحل، يعني هي ملهاش حل تاني. فجات له فكرة شيطانية اخرى، انه يعني شويتين القومية والكلمتين يعني الولاء والوفاء والكلام الفاضي دوت ننسهم لك، يعني ننسهم لك بإزازة مسكر خمر أو أي حاجة عادي خالص، يعني إنسان لو شرب ينسى. فقال داود لأوريا طب خلاص اقعد عندي بقى، أنه هو كان المفروض يروح النهاردة أو يرجع الجيش يعني. فقال له لا طب خليك بقى يوم كمان، أنت أكيد كده نومت السلم دي تعبيتك يعني، يعني خليك النهاردة معايا وبكرة تروح، فأقم هنا اليوم وغدا أطلقك. ليه؟ بخطط أن أنا أعمل له الأكل اللي أنا بعته معاه ده أكله له. فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكر. قمة الاستهانة، يعني شخص بيظهر لك احترام وكرامة ووفاء، داود جواه الكلام ده، ما الكلام ده ممكن بسهولة قوي ننساه يعني. فخرج عند المساء ليتجع في مضجعه بعد ما أكله وشربه وسكره، يعني رجل سكران مش مركز برضو مروحش. إذن بقى دي اليد المضادة لداود، يقاوم الله المستكبرين. يعني الرجل مش في وعيه، بس في ايد بتقول له ما تروحش، مش هيروح حتى هو مش في وعيه. الرجل طلع مش في وعيه ونام على السلم برضه. وخرج عند المساء ليتجع في مضجعه مع عبيد سيده، والى بيته لم ينزل. اللي ما يشوفش ايد الرب في الاحداث ديت يبقى ما بيشوفش. وفي الصباح لما صحوا الصبح معتقد ان المشكله اتحلت، فقالوا له برضو على فكره أوريا ما روحش البيت وبات على الباب. من قبح لقبح، بيروت فتح عمق، وكل ما تطلع سواد يطلع اكتر، يعني كل ما تخش في الضلمه تلاقي ضلمه اكتر. يعني فكرة أخرى جهنمية. طب أنا لو عندي أي تمييز روحي، أنا كنت شفت إن في إيد مقوماني كده في اللي أنا بعمله ده، يعني أراجع نفسي بقى يعني؟ لا، يعني خلاص في إيد بتفتح البير دوت، ومن قبح لقبح لقبح لقبح إنسان عنده استعداد تنه نازل من سواد لسواد لسواد لسواد، بس أنا ما طلعش غلط، يعني أنا ما طلعش غلط. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يواب. فكرة بقى الجهنمية التانية، إن خلاص يعني أنت اللي جبته لنفسك، أنا كنت عاوز الموضوع يعني عندك استعداد إن الراجل لو نزل فعلا وبات الليلة ديت والست ولدت، تبقى انت عارف وهي عارفة ان ده ابنك، ويتكتب باسم الرجل ده، والرجل ده يقضي عمره مخدوع بيربي في ابن مش ابنه، يعني ده وقتها هيبقى ضميرك مرتاح، يعني لمجرد ان انا بس ما انا ما اتكشفتش. وفي الصباح جات له الفكرة التانية، الحل التاني اللي هو ما كانش عاوزه، لكن طالما الامور وصلت لكده والوقت بيمر ولازم الأمر يبقى بسرعة، فجات له الفكرة التانية أنه يموت، أنه هذا القائد المخلص الأمين، الشخص اللي أحب إله إسرائيل وانضم لإله إسرائيل وسمى نفسه الرب نوري يموت. الرب نوري يموت ليها معنى كبير قوي، يعني أنا حبيت الضلمة، أنا حابب الضلمة، فالنور ده ما يعني ما ينفعنيش في اليومين دول. في الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أوريا. جبروت يعني مش شر، جبروت يعني في واحد بيعمل الشر ويبقى خجلان منه أو يعني ضميره تعبه شوي، لا قمة الجبروت. أنا هبعت بإيد أوريا رسالة الإعدام لأوريا. طب ابعتها بإيد واحد تاني، يعني خليها بإيد واحد تاني، بقى صعب ان انا احمل رسالة موتي، يعني لا هو بايده بقى. يعني قمة يعني التعالي على الآخرين وقمة الإحساس بأن أنا مش خايف أوريا يفتح رسالة مثلا، لا أصله أمين قوي، أنا عارف أنه أمين قوي. يعني أوريا كان ممكن يفتح رسالة ويقراها ويشوف فيها إيه وكان يكتشف القصة كلها. تخيلوا أن داود واثق في أوريا قوي وعارف أنه أمين قوي، فباعد بإيده رسالة موته. اللي قلبي وجعني على موت الملك الفلسطيني الشرير وباع تعزي. وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يؤاب وأرسله بيد أورية، وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أورية في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. أنا هنا بخون مين بقى؟ أنا بخون أورية، بخون الشريعة، بخون العهد، بخون الرب، بخون كل حاجة. يعني الموقف ده مش خيانة لشخص واحد، خيانة لكل حاجة، لكل القيم، خيانة للرب اللي مسحني، لصمائيل اللي مسحني في يوم من الأيام، خيانة للشريعة والناموس اللي أنا كسرته اللي بيقول لا تزني، خيانة لكل حاجة. ده موجود فين؟ في العمق. بعمل كده ببساطة، وبعمل كده بثقة شديدة، وبعمل كده من غير ما يكون في إحساس بأي نوع من المقاومة. حطوا أورية في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من وراءه فيضرب ويموت. هو بيقول له ما تخلاش عنك وما تخلاش عن سيدي وما تخلاش عن الحرب، فهو بيقول لهم اتخلوا انتوا عنه، يعني ارجعوا من وراءه فيضرب ويموت. وكان في محاصرة. هنا بقى باجي على يؤاب. يؤاب جاي له رسالة غريبة جدا، بتقول له الراجل الأمين ده المحترم ده موتوه. أبعت أقول له ليه؟ لا، يؤاب حس ان القصة فيها حاجة، وغالبا فهم القصة ان فيها حاجة خاصة بكده، فنفذ أمر الملك شريك. إذا لما يقول لكم يؤاب ده من شوية وليفعل الرب ما يحسن في عينيه، ما مش عايزين نتخم في الكلام يعني. وكان في محاصرة يؤاب المدينة أنه جعل أورية في الموضع الذي علم أن رجال البأس فيه. كان في مكان معروف أن في ناس هم أشد الناس قوة بيدافعوا عن المدينة يعني، فخرج رجال المدينة وحاربوا يؤاب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات أورية الحسية. إلى هذا الدرجة أنا عاوز أرضي الملك حتى لو أنا حاسس أن أنا بعمل حاجة غلط. فمجرد ما مات أورية الحسي أرسل يؤاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب، وأوصى الرسول قائلا: عندما تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع أمور الحرب، فإن اشتعل غضب الملك وقال لك: لماذا دنوتم من المدينة للقتال؟ أما علمتم أنهم يرمون من على السور من قتل أبي مالك ابن يربوشس؟ خدناه ده في سفر القضاء صح 8. ألم ترميه امرأة بقطعة رحى من على السور فمات في طبس؟ لماذا دنوتم من السور؟ فقل له بس قد مات عبدك أورية الحسية أيضا. إذن هو يؤاب فاهم، يعني فاهم القصة وفاهم الموضوع فيه إن يعني. فذهب الرسول ودخل وأخبر داود بكل ما أرسله فيه يؤاب. قال الرسول لداود: قد تجبر علينا القوم وخرجوا إلينا إلى الحقل، فكنا عليهم إلى مدخل الباب، فرمى الرماة عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك ومات عبدك أورية الحسية أيضا. يؤاب كان عنده حسن نية شوية لسه بداود، كان فاكر ان هو هيتضايق يعني، فقال للراجل لو لقيته داود اتضايق على الناس اللي ماتت قل له كده. بس احنا ما لقيناش داود متضايق يعني، داود اسوأ مما يعتقد يؤاب. فرمى الرماة عبيدك من على السور فمات البعض من عبيد الملك ومات عبدك أورية الحسية ايضا. فقال داود للرسول: يا عم انت ما مكسر ليه؟ عادي خالص، ما يعني الموت علينا حق، فقال داود للرسول: هكذا تقول ليوآب؟ لا يسوء في عينيك هذا الأمر، أنت متضايق ليه؟ لأن السيف يأكل هذا وذاك، يعني شدد قتالك على المدينة، كمل كمل، شدد قتالك على المدينة واخربها، اللي هي المدينة اللي احنا عارفين اسمها ربة، وشدده. وشدده دي قايلها للرسول، يعني جملة اللي قال له قول ليؤاب نفتح قصين: لا يسوء في عينيك هذا الأمر، لأن السيف يأكل هذا وذاك، شدد قتالك على المدينة واخربها، اقفل القصين. ده تقوله ليؤاب. بعدين قال بقى للرسول نفسه شدد يؤاب، يعني لقيت يؤاب مهزوز شدده، ولا يؤاب مهزوز، ولا يؤاب فاهم ان داود هيبقى متضايق، ولا داود متضايق، شدده شدده. فلما سمعت امرأة أورية انه قد مات، أورية رجلها، ندبت بعلها، يعني عملت عزة بقى وقعدت المدة المفروض المناحة 7 أيام بحسب الأحداث اللي شفناها قبل كده، المفروض تقعد حزينة 7 أيام، فقعدت. ولما مضت المناحة 7 أيام أرسل داود وضمها إلى بيته، وصارت له امرأة وولدت له ابنا، وكان بيخطط ان هم يعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. لولا اليد اللي كانت ضده وتستمر ضده الوقت الجاي، اجمل جمله في كل العك ده: واما الامر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. لو القصة خلصت وما تقالتش الجملة دي كان يبقى في حاجة غلط. ليه بقى أقول بقى الحتة دي مهمة؟ احنا قلنا الملك غلط والست غلط، وبحسب موروثنا الشرقي وموروثنا الديني لما الاتنين بيغلطوا المرأة هي اللي بتتهم أكتر، حسب الموروث الديني المحيط بينا الست هي اللي وحشة. يعني لو دخلوا شقة ومسكوا راجل وست، الراجل بياخد إفراج لأن هو بيسموه شاهد، هي اللي بتبقى غلط. والدين المحيط بينا بيخاطب الأمر ده قوي، بيلوم قوي الست وبيحكم عليها قوي، بينما الرجل ما بيوصلوش حاجة، يعني أو مفيش حاجة ضده، هي ممكن تصل الأمر إلى الرجم إلى الموت. عندنا الحادثة المشهورة بتاعت الامرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، إنهم جابوا له المرأة، يعني هي مدام في ذات الفعل يبقى كان الرجل موجود، فين الرجل؟ ده موروث ديني إن المرأة دايما هي اللي بتحمل الذنب، الرجل يعني كان ممكن يقولوا وهي إيه اللي يخليها تستحمى قدام الناس، يعني وبرضه حاجة غريبة وتبقى هي الشريرة يعني. لكن كتاب بيقول لي عن إلهي أنا أن الأمر الذي فعله داود قبح في عيني رب، مش اللي فعلته بشسبع، الاتنين غلطوا. يعني مش بنقول أن هي مظلومة، هي غلطانة وداود غلطان، بس الرب زعل من مين؟ من داود. عكس الموروث اللي عندنا، هي لا تعرف الله ولا عمرها شافته ولا سمعته، ويمكن ما سمعتش عنه أصلا، فيش بينها وبينه أي علاقة، حصلش في أي يوم من الأيام إن كان ليها علاقة مع هذا الإله. فلما تغلط الله ما يزعلش منها، لكن داود اللي جه في زمن صمائيل، اللي شاف صمائيل، اللي اتمسح بالروح، الرب استخدمه واستخدم حياته في انه يعمل بيه احسانات كتيره. لما يعمل كده يبقى الامر ليه الحصاد، ولازم هذا الحصاد يندفع. غريب جدا ان الرب يستخدم بشسبع دية انها تبقى من نسل يجي من نسلها المسيح. لكن الخطأ في عقابه هيقع على داود بس، لان داود بس هو اللي كان مفروض الرب منتظر منه شيء مختلف. هنشوف العقاب ده وهنكمل كل حياته لغاية يوم ما ماته بيحصد ثمر هذا الموقف. يعني الإصحاح بتاعنا ده إصحاح فارق، هيفرق كتير في حياة داود وفي حياة الأمة كلها بعد ما كان وصل لقمة الاتساع وقمة المجد. هيبتدي يحصد ثمر، بس اللي منفعش يتعلموا عن الله في زمن الإحسان هيتعلموا في زمن العقاب. هيعرف يعني إيه الله قدوس، هيعرف يعني إيه الله بيبغض الخطية، هيعرف يعني إيه الله يعرف يعاقب. أعتقد وهو بيعمل كده أنا شايف إنسان قدامي لا يعرف قداسة الله، لا يعتقد أن الله قدوس، يعتقد أن إلهه فيه شبه من آلهة الأمم، أنه ممكن يصهين على حاجات كتيرة مش صح. ده شخص لا يعرف الله، يعني اللي بيعمل كده ده شخص لا يعرف الله. هيعرفه يعني رب على الأقل هيوريله حاجات وهيتعلم حاجات بالدموع بالألم بالسيف بالدم بالعار كل حاجة، بس هعرف وهتعلم. ويمكن الحلو في حياة داود انه قبل انه يعرف وقبل انه يتعلم، يعني رغم ان الدرس كان شديد ومؤلم لكن هو برضو ما خرجش او ما رفضش يد الرب. ولما نسان راح له هنشوف المرة الجاية بنعمة الرب لقيناه بيقبل العقاب وبيدخل المدرسة وبيقبل ان هو يتعاقب وانه يتعلم. يمكن بعد فوات الاوان في حاجات كتير، والفعل اللي تم في ليلة هيدفع ثمنه بناته ستاته ولاده، السيف لن يفارق اسرته. هنشوف إلهنا الوقت الجاي، ورغم أن الأحداث مؤلمة جدا لكن أنا هبقى سعيد أن أشوف الرب أخيرا، يعني بعد فترة طويلة ما شفناش فيها الرب من أيام صموئيل. هنشوف الرب رغم أن أنا هشوفه هو بيعاقب، بس حلو أن أنا أشوفه، ده بيدي أمل. خليني أقول ما تدينيش إحسان يخليني أتكبر، وإن كنت أنت هتظل محسن أقدرش أقول لك ما تدينيش إحسان، بس لو تكلمنا إنسانيا أقول يا ريتك ما كنت اديتني الإحسان اللي خلاني أعمل كده. لا، هيظل الرب أمين وهيظل الإنسان شرير وعمقه يخرج شر. لما نشوف بطرس بينكر وبيقول لست أعرف الرجل، وقتها أنا حسينا أنها حاجة كبيرة قوي. إحنا شايفين في داود نفس العمق نفس الخيانة نفس لست أعرف الرجل، بس بشكل آخر. يعني صح مؤلم ومرهق ومتعب، لكنه بنحني أمام الكلمة اللي بتقول لي داودة ده وده. عن داود الأعظم ملوك شعب إسرائيل اللي رب جه من نسله، لكن كلمة الله بتقول لي ده وده، ليظل الله بار وليظل الإنسان إنسان. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة.